بقيت 10 دقائق. طيب بقيت أسئلة وبقي مشهد أخير من مشاهد معركة أحد. تقدم أن معركة أحد دار رحاها وارتفع غبارها، ما ارتفع الغبار إلا 70 من قتلى المسلمين من الصحابة المكرمين مدرجين في دمائهم، على رأسهم سيد الشهداء حمزة. 70 قتلوا، 70 قتلوا رضي الله عنهم أجمعين. 64 من الأنصار، 6 من المهاجرين. 64 من الأنصار، 6 من المهاجرين. ما ارتفع غبار أحد ما بين عينين، وهو الجبل جبل الرماة وما بين جبل أحد، إلا ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد علته جراحات، شج وجهه الشريف، كسرت رباعيته. هذا ما الذي تسبب فيه مع أنهم في أول المعركة خاضوها بقوة، صدقوا الله فصدقهم الله، اجتمعت صفوفهم، توحدت كلمتهم، أطاعوا ربهم، سمعوا استمعوا لنصيحة رسول الله، هزموا المشركون، هزموا المشركين، وانطبق عليهم قول رب العالمين: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه. خلاص، ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم حسا وتقتلونهم قتلا حتى ولوا الأدبار، ونساؤهم قد رفعنا ثيابهن يولين الأدبار جهة مكة. حتى إلى متى؟ حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. عظيمة رابعة: منكم من يريد الدنيا. هذا الذي وقع لعبد الله بن، لما وقع عبد الله بن جبير، نعم كان أمير الجيش 50 فوق جبل أحد، لكنه ذكرهم فما تذكروا، ذكرهم فما تذكروا. قال لهم: أو ما قال لكم رسول الله لا تنزلوا ولو رأيتمونا تخطفنا الطير؟ قالوا: الغنيمة، الغنيمة، منكم من يريد الدنيا. ها، فشلتم، المعصية فشل، المعصية فشل، وكثير من الأمم بادوا بعدما سادوا. ها، ورجعوا في دبر الأمم بعدما قادوا. إيش السبب؟ إيش سبب هذا الفشل الذي قال الله عز وجل؟ هو عندنا نحن نجاح واختبار، امتحان؟ نعم عندنا امتحان، أذية وبلية أمام المشركين. كنتم مجاهدين فأعانكم الله عليهم، الآن عصيتم، ها، فشلتم، تنازعتم. عبد الله بن جبير يقول: لا تنزلوا، نزلوا. ها، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم أمر رسول الله، منكم من يريد الدنيا. انحرفت شيء من المقاصد عن المقصد الأسنى والغاية العظمى، النتيجة هزيمة، مقتل 70. طيب، في خاتمة المعركة ثبت أن الملائكة نزلت. في بعض كتب تسمى بفقه السيرة فيها إنكار لنزول الملائكة، احذر من هذه الكتب كائنا من كان مؤلفوها. والصواب أن الملائكة شاركت، كما شاركت في بدر، شاركت في عدد من المغازي، شاركت في أحد. دليل ذلك حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: لقد رأيت يوم أحد عن يمين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعن يساره. وفي لفظ عند البخاري وهو يدل على أن الاستعمال يسوغ باللفظتين: وعن شماله، عن يمين رسول الله وعن يساره أو شماله رجلين، رجلين عليهما ثياب بيض. هناك في حديث جبريل الذي مر بنا في العقيدة، أتاني جبريل بهيئة رجل لا يعرفه، شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، يقاتلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كأشد القتال، ما رأيتهما قبل ولا بعد. هكذا يقول سعد بن أبي وقاص، والحديث رواه البخاري ومسلم، والسياق الذي سقته للإمام مسلم، والسياق الذي سقته للإمام مسلم. بوب عليه بعض شراح مسلم، القاضي عياض والمازري وغيرهما، بباب قتال جبريل وميكائيل عن النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، ولو شاء الله لانتقم منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. الله عز وجل أمره بين الكاف والنون، إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. لكن هنا سنة الله بالمدافعة، سنة الله بالمدافعة، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. ضرب الله على المؤمنين، يعني أنزل الله على المؤمنين في وسط هذه المعمعة وهم محزونون مضرجون في دمائهم بالنسبة للقتلى، منهكوا القوى، قد وضعوا ظهورهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم كالمتاريس يستقبلون الرماح وضربات السيوف وطعنات الرماح والأسهم دفاعا وذبا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ها؟ ومع هذا كله أراد الله أن يكرمهم. لاحظ هذا الإكرام، أن يكرمهم بإيش؟ بالنعاس. سبحان الله، النعاس إكرام، النعاس إكرام. شوف دحين نحن إيش نفعل بكبارنا. العيال عندما يرون، يعني عندما يذهب أحدنا إلى عرس ومعه عيال وجنب جيران والناس وينعس، لأنه صرنا مبتلون بالعرس، ما يخرج العشاء إلا بعد الضنا والعذاب، وإنا لله وإنا إليه راجعون، فينعس أحدنا يضحك الجالسون منه. سبحان الله، ما تضحك، ترى كما ضحكت من النعاس سيضحك منك. هذا النعاس قد يكون نعمة من الله، قد يكون هذا النعاس نعمة من الله، لا سيما إذا كنت لا تتمكن من أن تنام. يعني الواحد والله لولا الحياء في عرس يطول لوضع جنبه قلنا السلام عليكم، إذا جاء العشاء صحونا يا عيال، إيش يا أخي 12 واحدة واثنين من الليل، مشكلة. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السهر، فقد يكون النعاس قد يكون رحمة لا نقمة، بل قد يكون طمأنينة وسكينة. فعن أبي طلحة رضي الله عنه قال: غشينا ونحن في مصافنا، يعني نحن صفوف يوم أحد، النعاس. وحدث رضي الله عنه فقال: كنت في من غشيه النعاس. أبو طلحة الأنصاري يقول: غشينا النعاس يوم أحد، وأنا يقول: كنت ممن غشيني النعاس، فجعل سيفي يسقط من يدي، يسقط وآخذه. رواه البخاري في صحيحه. وفي هذا يقول الله تبارك وتعالى: ثم أنزل عليكم من بعد الغم والهم والحزن، ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا. هذا النعاس ما أصاب كل الحاضرين، لأنه كان من الحاضرين ممن انسحب، لكن النعاس أصاب طائفة الذين ثبتوا مع رسول الله. يغشى طائفة منكم، طائفة قد أهمتهم أنفسهم، أولئك الذين انسحبوا ما غشيهم النعاس، وإنما أكرم الله النعاس أولئك الجند البواسل من الصحابة من الأنصار والمهاجرين الذين التفوا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم. لاحظ لي هذا النص، قرأت السيرة صبيا، حفظتها نظما، ها، وقرأتها نثرا، لكن الآن أنت رجل نضيج، أنت رجل سديد ورشيد، ينبغي أن يكون لكتاب ربك وسنة نبيك وسيرة المصطفى أن يكون لك تدبر وتأمل غير تلك التي مرت في عهد الصبا. عهد الصبا كنا نعقل أو لا نعقل، نكره على حفظ القرآن ونكره على قراءة سيرة العدنان، لكن الآن عندما نقرأ بقلوبنا، وعندما نقرأ بكل ما فينا من شعور ومن إرادة ومن تفكير، لأن الأمر دين، ومعنى دين يعني ندين به لله رب العالمين لا شريك له. لاحظ لي هذا النص: غشيهم النعاس رحمة من الله. وهذا النعاس بلا ريب أنه قد يتسبب للإنسان في سكينة وطمأنينة. شوف ما بين الظهر والعصر النبي صلى الله عليه وسلم إيش يقول؟ يقول: قيلوا فإن الشياطين لا تقيل. ومعروف الإنسان اللي يواصل على إثر عمل مضن في النهار ولا ينام قيلولة بين الظهر والعصر، فإنه يظل محمر العينين منتفخ الوجهين، ها، مضطرب الأعصاب، لكن لاحظ النوم ولو دقائق معدودة ما بين الظهر والعصر وهي القيلولة، قيلوا فإن الشياطين لا تقيل، الله أكبر. تغشاهم النعاس يوم أحد كما تغشاهم الله به يوم بدر، وبين الله عز وجل ما حصل لهم بسبب هذا النعاس يوم بدر، فقال تبارك وتعالى: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه، جعل الله النعاس سكينة وأمنة لهم. هذا يعني قد لا يقف الإنسان عنده، لكن انظر إلى هذا، إلى هذه العجيبة. وأنا الآن أسرد مختصرا لهذا حديث أبي طلحة، وأسأل هذا السؤال ليعطيك جائزة. أبو طلحة يقول: غشينا النعاس حتى إن سيفي كان يسقط من يدي، يسقط سيفه من يده. ما معناه؟ معناه أنه كان لا يزال في مواجهة العدو، ويتغشاهم الله بالنعاس. ما الذي يستدل به في هذا النص على قدرة الله تبارك وتعالى؟ ما الذي يستدل به من هذا النص على قدرة الله تبارك وتعالى؟ ما الذي يستدل به من هذا النص على قدرة الله تبارك وتعالى؟ نعم يا عمر، ارفع ارفع صوتك. الحرب أي نوم، أي نعاس، لكن لما كان الأمر قضاء وقدرا وبقدرة القوي الذي لا يغلب، وهم مواجهون للعدو في شدة قوتهم وانتباههم، لما وقعت المعصية هزموا. والآن لما أصابهم ما أصابهم من إراقة الدماء ومن جراحات أصيب بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنزل الله عليهم النعاس وسقط السيف. لكن ما في رواية تدل على أنه عندما غشيهم النعاس قدر أحد أن ينال دما أو مقتلة من مسلم أو من صحابي شارك في هذه المعركة أثناء ما تغشاهم الله بالنعاس. هذا يدل على قدرة الله، وأن الأمر ليس بالقوة وبالعضلات. لأن بعض الناس يقول: السيارة عند الباب وأنا أريد عمرة، فإذا قيل له قل ما شاء الله قال: ليش أقول ما شاء الله؟ أنا خلاص، أنا السيارة عند الباب. ويقدر الله عز وجل ألا يعتمر أو ألا يحج، لأن كل شيء بقضاء وقدر، وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. نترجم هذا الأدب بأن نقول: إن شاء الله أسافر، إن شاء الله أفعل كذا، إن شاء الله نسأل الله أن ييسر لنا عمرة أو ييسر لنا رجوعا أو ما شابه ذلك، لأن كل شيء بيد الله عز في علاه. حصلت مساجلة لطيفة، وهي أنه على إثر الانتهاء قام أبو سفيان، والحديث في البخاري ومسلم. لاحظ لي إيش قال أبو سفيان، ولعلك تحفظ هذا النص صغيرا. قال أبو سفيان: أفي القوم محمد، أفي القوم محمد، أفي القوم محمد، يعني موجود ولا قتل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجيبوه، لا تجيبوه. أفي القوم ابن أبي قحافة، أفي القوم ابن أبي قحافة، قال في النبي ثلاث مرات، قال في أبي بكر الصديق مرتين. أفي القوم عمر، أفي القوم عمر بن الخطاب، قالها مرة. فرجع أبو سفيان وهم ساكتون، لأن شوف الأمر الآن يتعلق بإيش؟ بموت وحياة رسول الله أو أبي بكر أو عمر، كل شيء في ذات الله يهون. قال: لا تجيبوه، يزداد حيرة. لكنه لما قال: هؤلاء قد قتلوا وقد كفيتموهم، يعني أبشركم يا معشر قريش ببشارة وأنتم راجعون على مكة، محمد وأبو بكر وعمر قتلوا ترى. فعمر ما أطاق رضي الله عنه وهو الملهم المحدث، قال: كذبت عدو الله، إن الذين عددتهم لأحياء كلهم، وقد بقي لك ما يسوءك. الآن شوف المساجلة هنا، شوف. قال أبو سفيان: يوم بيوم بدر والحرب سجال، يوم بيوم بدر والحرب سجال. فقال عمر رضي الله عنه كما في رواية ابن عباس في الصحيح: لا سواء. قتلاكم في النار وقتلانا في الجنة. الآن بدأنا مساجلة عقدية إيمانية. قال لنا العزة ولا عزة لكم. فقال النبي هنا لأنه ما يتعلق بشخصه، إنك ميت وإنهم ميتون، لكن الأمر يتعلق بالعقيدة. ما في أعلو هبل، كيف أعلو هبل؟ قال نعم لنا العزة ولا عزة لكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تجيبوه؟ قالوا ما نقول يا رسول الله؟ قال الله مولانا ولا مولى لكم. فقال أعلو هبل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تجيبوه؟ قالوا ما نقول يا رسول الله؟ قال قولوا الله أعلى وأجل. هنا إجابة فورية بلا تردد، لأن الأمر يتعلق بالعقيدة والإيمان. إيش أعلو هبل ولنا العزة؟ إيش عزة وإيش هبل؟ رمز الضلالة والدجل، لابد أن تجيبوه. لكن لما كان الأمر يتعلق برسول الله قال لا تجيبوه، قال محمد بينكم قال لا تجيبوه. فاللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأزواجه أجمعين. اللهم ارزقنا شفاعته وأنلنا لذة الشرب من يديه الشريفتين من الكوثر ومن الحوض شربة لا نظمأ بعدها أبدا، برحمتك يا أرحم الراحمين.